من هواك أدب قلبي وفناني وفناني خلان مدامع طوفان طوفان فوق خدي والنوم جفاني وجفاني محبوب خاطري ببيان ببيان حاط عقلي وخرب ديواني بين الفضاء بقى حيران حيران يا اهلي شي عطاف جيراني جيراني وطلعي من الشيران الجار والجار ما بقى مهجور مهجور بين صهد النار والنار كاد زيد شرور ما تفاض مطار كاماج بحور وبحور في ضها زادت لي تمحاني زاد وزداد بالتهان تيهان مالكي نازل لي في مكاني ومكاني تملا بخيل والفرسان فرسان من تغاط اليوت الاتقاني اتقاني خلاو ساكني والهان يا اهلي شي عطاف جيراني جيراني بالحسن طروف وطروف ما تدوز وليف وليف ساكن ومدنوف والقليب رهيف بالهوى مخطوف والبدان ضعيف يا طرايت بالدار غيواني بسرور حالنا إزيان في قريب يقد من سلطاني بدون غدر وكيسان الرحيق على كل الواني وانا قبالت سكران يا اهلي شي عطاف جيراني براح وصحاب تميح واش مع نواح بالدموع يسيح والوتر يا صاح والرباب يصيح والغزال جاوب للغاني صوتو يديه بالأحزان الحزان ينقلب بسرور سلواني بوجود قد غصن البان في رياض محتفال يرضاني ونميس بالهوان شوان يا اهلي شي عطاف جيراني وضعي بالشيان Thank you. لهم سلام سلام بيض زهر مختوم مختوم طاب وبنسام بنسام طيب طوم منسوم منسوم فاتح تبسام تبسام من طغر نبسوم امبسوم اسمي ميمو حكفاني كفاني ميمو الدال التبيان تبيان نبي يا فاهم المعاني المعاني عندي مفنن اتفنان تفناني تفن من جحدو ميزاني ميزاني زهاء كفل والولدان ولدان والقوافي من فضل الغاني والغاني فضلو يهمنا في الآن في الآن والقبر والبيت المحاني المحاني حاشا نشوفها بيان بيان يا اهلي شي عطف جيراني جيراني الغدار عيب لو جيران ويا العشاق عن مداني تاج البرق قاطر رسول الله ويا العشاق عن مداني تاج البرق قاطر رسول الله رسول الله